شجر تخليل الأصابع، تخليلك الأصابع، تخليلك أبدأ تخليلك اليدين في التيمم أسقطه الجمهور فافهم تعلمي. وبعض النسخ تخليلك اليدين في التيمم أسقطه الجمهور فافهم تسلمي. معناها المحققون من أهل المذهب المالكي قالوا بأن التيمم لا تخليل فيه للأصابع. قال به بعض المالكية هو قول متين، قالوا الراجح أنه لا تخليل، قالوا لأن المسح مبني على التخفيف، مجرد يدخلها الدخ دير هون دير هون هذا ما أدري التخفيف، قالوا هذا خلاف وهيئة المسح العادي، وهو قول متين حد ما حد مشعل وما يخلو، هذا قول قوي، والأحاديث ما تشهد بالتخلل المعروف عنه، لأنه قال امسحوا والمسح ينافي التدليك، أقلع أقلع أقلع، هذا من وظيفة الماء ما هو المسح. والضربه الثانيه لا تمسح الاولى، هي اللي يمسح، هي اللي والله ايوه هي كان تمسح ما باقي الاولى. شوفوا الفقهاء قالوا الواي، احنا الموريتانيين هون عند الهندسه، خلوكم معايا، يعود حضر كتير انهم يطرح ايديه في التراب، تعرفوا ان الضربه الاولى ما هي الواجبه، بعض الناس يمسح بها وجهه فقط ويضرب الضربه الثانيه، هذا هو اليسر، فينا احنا الموريتانيين، يضرب الضربه الثانيه ويمسح بها ايديه الى المرافق، شيخ لي قلو عاد كأن المسحة للسنة عاد هي اللي يمسح بها الفرض، شفتوا الهندسة، عاد كأنه لا يمسح الفرض بنية السنة، قالوا كيف هذا له بطل قاعد يضيع به اللي مسح فرضا عضوا مفروضا بنية سنة، قالوا هذا ما يخسرش، قالوا ما يخسرش ماله، قالوا لأن بقية تراب الفرض لا بد أن تبقى في اليدين، فدخل على السنة الفرض وكأنه مسح بهما. يا غير حنوني، يا غير اللي خاطر قاع يمرق من الكيك لقاع من تاويلات الفقهاء، يهما ضربتين على المشهور، يضرب الضربة الأولى ويمسح بها وجهه ويديه إلى الرسقين، إياك يقابل العضوين مفروضين بالمسحة المفروضة، ثم يضرب الضربة المسنونة ويديرها على المسنون فيعطي لكل ذي حق حقه، يا غير خرج قاع من الكارتي ما يبقى له التاويلات في الفرق. أيوة نعم اختلف الفقهاء المالكية وغيرهم، قالوا من ريع عاد استعمال الماء إلى تتناهي نتوضى والله نستحم له يأخذ الوقت، أيهما نفع، كان الشرط يقدم ولو قاع مر الوقت نفسه، والله يا كانك تتيمم خلا خافت خروج الوقت واضح. قالوا بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحديث أنه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ومعناها أنه لا يقبل، ومعناها أنك لا بد من تعدل ذا ولو خرج الوقت، لأنك مانك عاصي، لأنك متلبس بالطاعة. قالوا الأخرين لا، المحافظة على الوقت أولى من المحافظة على الطهارة، وأنك يتعود عادة الطهارة لا يتهدد جاء الفريضة، لأن هذا خلاف القواعد، لأن كنين تعرف أنك مجرد ما أجبرت الماء والله يتي تستعمل ذا هو ما بيك تمرق من صقرنته ما هو لأخرج الوقت، معناها تيمم وصلي الفريضة ورانك ورانك الطهر وأعيد ندبا ما هو فرضا واضح. نعم لحظة حنوشو، معناها على أن القول التالي أقوى، المالكية المشهور عندهم الشراح المختصر يقول المحافظة على الوقت أولى من المحافظة على الطهر، يعني انت عارف ان الطهارة لا تشريك الوقت، اتيمم وصلي ورانك ورانك تكلف انت مسؤوليتك، كانك مفرط كانك مفرط قضية اخرى، يا غير حافظ على صلاتك ولا تجعل الشروط، ولذلك قالوا ان رقابك الى ترى لا يستر العورة لا هي يشري الوقت، قالوا يصلي عورته مكشوف، انا قال لا ترى لا يتحرر ويعرف القبلة، انت واقف فاز اقعد انت اقعد اقعد اقعد كما لا يتصور بطريقة اخرى، اقعد اقعد سمعت الكلام، معناها على انه المحافظة على الوقت اولى من المحافظة على الطهارة، هذا هو اشهرها واقواها واكثرها على لسان الاسرة، والقضية فيها خلاف، وله قاع الملك يحد صاحب العذر يمين عود عذر، العذر ما اللي على نوعين، شوفوا العذر نوعين، خالق عذر ينتظر زواله بالقرب، وخالق عذر شبه ملازم، هذا ما قلناه في القراية، ألقاش عنده عذر يرجى زواله معناها مرض قد يبرى منه كي شوي من البرد لحم النهار قد يوقد، هذا يرجى زوال، يا غير رقاه اصلا ملازم له البرد ماشي منه مخاخته ما يقدر يفارقه ولا يقدر يستعمل لما حتى في زمن الحامل، هو هذا اللي متحرشه، هذا لا يرجى زواله ولا يرجى برؤه، وهذا النوع اللي نبته عنده قضيه اخرى، الفقهاء قالوا لأنه راجي الموت وقع أنه قد يزول عذره، هذه ما الدخرة. أما من لا يرجو زوال العذر فهذا يتيمم للجمعة والنافلة وغير ذلك، لهذا تحول من الماء إلى التراب قاع أوتوماتيكيا. عاد واحد من أهل المسيط وواحد من أهل التراب وفاء، عاد حكمه سيهاري. لا فهمتوه؟ هذه الكارتير كنا نتكلم عليها، رجاج حكمه عنده عذر يرجى زواله. وأما ما لازمه العياب الله، من لازمه الضرر بحيث انه المقع ما دا قد يستعمله مطلقا، واضح؟ هاي الحالة اللي هي يتم ناشطوه يتيمن به اللي تحول من الماء الى التراب. ايه زي صعيده من درا هو شو هو انواع الموئزاء المالكية المشهور عندهم، اعلان اللي قد يمن عليه الا التراب، تراب الصاد الا التراب ولا الرمل. الرمل هذا متكركب شوي كيلي احيى شوي كي على شكل طوب وش يمتم ذاك، التراب او الرمل ونحو ذلك، والله الحجارة الخايفين منه لعل يعود صعد على الارض تصبح تتيمم على الصدر، والله الحشيش. وكذلك الى زيت المعدن من الحديد، وعاد المعدن مازال متخلط بالتراب ما تنفصل عنها، قلت تطرح يديك يعملهم على الحديد وتتيمم، لانه مازال فم حكومه لله بالتراب. وكيف معدن الملح ومعدن النحاس واي معدن يلين ينفصل، ارجع للتراب، وافضل التراب من الحشار، وافضل التراب اللي بغبرتها من التراب اللي يابسه ما فيها غبره ما يلصق من الشفي، لان مولانا قال امسحوا بوجوهكم وايديكم منه ومنه الدل على انه في شيء يلصق. قبوا منه العلماء انه يدعوا التراب حتى المبلول اللي ما يلصق من الشيء افضل من هالتراب اللي فيه شيء يلصق، وان افضل التراب من الحجر به للحجر ما فيه منه، واضح؟ انه يكمله الدل على انه فمشي يلصق. نعم حني يوفي ايوه زي شوفوا ايوه لا حنو لا حنو لا حنوني شوفوا فيه ملاحظة اخرى. هو هون قال ابن عاشر قال عنه صلي فرضا واحدا وان تصل جنازة او سنة بها يحيد، وان التيمم انه لا انه الثاني ان صلى فسد، وانه لا نصلي به فريضة واحدة الاخرى نصليها تقوم عمارته. لكن ذكر أبو محمد في الرسالة إن حد يعود يسأل في فرائض ذمته إنه قد يصلي هم تيمم واحد، وهذا خلاف المشهور هو ناقل عن مالك غير ما هو القول المعول عليه مذهب فرائض. ولا إما الأربعة اختلفوا في التيمم، لا إما الأربعة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل قالوا التيمم إنما هو للفريضة الواحدة ولا يصلى به فريضتين. جاء أبو حنيفة وقال لما يجعل رأس هو التيمم طهارة جعلها الله تنوب منابة نيابة عن الماء، وعاطيها مولانا قال نفس الحكم ولا فرق بينها وبين الماء، فمن كان حكمه حكم التراب انتقلت له القوة والمعنى والحكم حتى يزول عذره، يعتبر ما هو رخصة بل هو عزيمة في حق من خطب به. قالوا له شنه دليل؟ قال له ما صلنا عرفه تباكر جاولوك بدلة ما توفى وجهه واجمعته بدلة ما توفى وسابقهم الصحابة واحدة بعد قاع. قالوا احنا بعد قاع نتحدى ومالك والشافعي واحمد بن حنبلة يجيبوننا حديث واحد والله آية صريحة والله دليل قاطع يجعلون به التيمم، اعلنوا انه ما هو كذا لو لن يجيبوننا قاع شي نص لا يقبلوا تاويلا قاع زين. قالوا احنا دليلنا رواية المولانا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم وقمتم الدل على الوقت الحق، لأن سابق الحق ما قيس حد الصلاة، فدل على أن التحرك لها للطهارة بعد دخول الوقت، وأنهم اللي قمتم معناها أنكم تهيئة حاصل حد قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم، قالوا فدل على أن الوضوء ما يوجب عليك ما هو لا تخل الوقت، ومثله التيمم. قالوا لهم لا قابلين لكم. قالوا لهم شوفوا الصلاة الوضوء، كان النبي صلى الله عليه وسلم فول بداية الإسلام، كان في بداية الإسلام كان كل صلاة لا بد من يوضالها من جديد، وكان الوضوء الواحد ما يجب تصلي به الفرائض، فلكل صلاة وضوءها. وتم النبي صلى الله عليه وسلم يطبق لقدام الصحابة وكل صلاة يجدوا له، إن عاد فتح مكة السنة التاسعة وقيل السنة العاشرة بعد عشر سنوات من الدعوة إلى الله، تموا ما هم عاد من بيش الصحابة فتح مكة إن أهوالهم توضى وحيا عمر بن الخطاب وذاك أصلا ما يصبر صلى توضى وصلى بها فريضتين. شب في عمر قال له يا رسول الله شفناك اليوم صليت بوضوء صلاتي؟ قالوا عمدا فعلتها يا عمر. متعمد زاد ماني سايبة ياك يقولوا ناك ترى في حكم. قالوا عمدا فعلتها يا عمر. انا لم عبد معان عمد. قالوا هم منها ان طرشي تغيير ان لو عادي قد يصلى وبيها اكثر من فريضة وانه ما حد ملاهمات انتقد طهارته قد يصلي بيه. قالوا معناها ان الحكم الاول مسخ وعاد فهم حكم جديد. قالوا لهم ايوه طيب يصل ما يبشركم. قالوا لهم ايوه عرفناه في لهم. قالوا لهم الصدرين انا ينقلوه لكم هما كانوا الاثنين مسارين كلهم لا يصحوا الا بعد دخول الوقت وانه لا بد من ولاه يعود جاهز لا يصلي معناها ما يقدر طول فاخباره اللي هو لوغو وطيمه. فلما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء وطول رقبته بقت تيمه ما عنده ذيك الرقبة ولا بد ان تقصر للدركة به اللي ما تخلنا فهمتوه. قالوا لهم ايكي يا قمتم بقى عليها التيمم حكمتم حاكم بلو لو وراه اعطى النبي صلى الله عليه وسلم طول الدركة والتيمم ما اعطاها الدركة فيبقى اذا قمتم السابقة ما يقدر عدل فهمتوا؟ اسمعوا اسمعوا انتم ما قل عليكم الأسئلة من حد قاعد يقول لكم شي ما سورتوا عنه انتم مشكلة مشكلة المشكلات ايه شوفوا. قال قال ابو حنيفة وجماعته رأي الله يرد عن رسم هذا حجته كل قالوا ان التيمم ما تطول في الدرك. قال لهم ابو حنيفة ما انا مولي عندي حجة اخرى. قال لهم شنو؟ قال لهم رد عن رسول الله قال لهم رد عن رسول الله ان الصعيد الطيب طهور المسلمين وإن لم يجد الماء 10 حجج معناها 10 سنوات يتم طهر التراب ولا يحتاج الماء. وفي الحديث الآخر أن التيمم وضوء المسلمين فعبر الحديث أنه وضوء. قالوا فكلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال وضوء إلا معناها رد عليكم أنتم الخلطة أنه ينزل منزلة الوضوء. واضح. قالوا لهم ما دام وضوءا معناها على أنه نفس الحكم اللي أعطيته للوضوء أعطوه للتيمم. واضح. قال لهم نفس الشيء مولانا قال عن الماء. قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قالوا فقال عن الماء انه ليطهركم ويطهركم تعرفون انها ملاهي قد يصلي بها ياسر يعني قسر امه للتيمم. قال ايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. قالوا يطهركم في الماء اذا ربنا ايضا في التيمم. اذا النفس اللي اعطيته لياك اعطوه الاخر واللي مكوها مفرق اللي يقدم الندري نعطوه راح تنقذ. قالوا لهما قالوا له انت مولي يا مالك قاعدين قلت ما يجي على رسمه بكل انت قلت تعلمه صلي فرضا واحدا وان تصير جنازه وان يعود مقافس ومعدل من وراء الفريضه وبارك بحرمته يقد الصح ليش ما سهله. قالوا له التيمم كالفريضه من ناحيه انهم كلهم لا يجوز لانسان ان يدخل في النافله بغير طهاره التي خاطبه الله بها. انت قلت ان الفريضه انما يقدر يصلي فريضتين بتيمم والنافلة كالفريضة من ناحية انهم كلهم لا بد من الطهارة الحقيقية. لماذا الغيت مذهبك في قضية النافلة انين تعود وراء الفريضة تهرم من مذهبك وانين تعود قبل الفريضة تطبق ان مذهب ثاني لما انا قابلين انت الصورة اللي قبلت بها النافلة النافلة لا اصلا مالي ولا بد لها من الطهارة حقيقية لماذا رخصت له بعد الفريضة وقبل الفريضة قلت انه ما قد يصلي بها كلا من اين لك هذا التفريق اعطي دليل وإلا فقد فرقت من غير دليل ولا نقبل لك ذلك. والله غريب اعلن المحدثين ابوا والخطور في اضواء البيان انت لا يجيب ادله الخلطه. قال اعلن الظاهر واللي راجح واللي يبدو انه من ادله اعلن التيمم كالماء انه لا فرق بينهما ومن قوله ابن عاشر واخباري وغيرهم وشيخ خليل انه لا يرفع الحدث انك لا يرفع الحدث هندسه انهم ما يقد يعودوا لا يرفع الحدث اكبر على ظاهرته ان لا يرفع الحدث معناها لا يرفعه مطلقا انه لا يرفعه الى ان يزول العذر لانه قالوا عاد الحدث ثم يعود صلى وهو محدث وانه يقعد في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه لا يقبل الله صلاته من احد هذا انه كيف يعود محدثهم على صلاة الصحيحة. قالوا له هي ارتفعت يا غير ارتفعت وطوفيني نفوت يزول العذر. اما ان قال انها قاع ما ارتفعت مطلقا قالوا ما تناقض لانها لو كانت عليه لما صحت منه. هذا مشكلته شوف اني اشرحه لكم مشكلته صعب قاع ادراك قبال بلاد الهندسة ايه مو صعب يبحث على اهل المترابطين عليه الخطة كلهم يبطل. المهم قالوا هل بعد الحديث المتأخرين ابن حجر العسقلاني والشوكاني وغيره ان جميع الأدلة الموجودة من الكتاب والسنة تشهد بأن التيمم كالماء لا فرق بين الماء والتيمم لمن كان حكمه التراب. حد يعرف حكمه وعاد من العذر الحقيقي وتيمم التيمم العادي قالوا لم يفرق غير الاشقيائي بين التيمم وبين الماء. الله أكبر. حد ما هو مشقي لا يفرق بينهما لأنه لا دليل. قالوا لهم الأدلة اللي قالوا له حتى الأخرى قالوا أدلة خمّني لا تقلوا عنها. وعليه ما ذكره ابن عاشر هذا اخترت نقول لكم أنا هون ماشي مع السطرة المشهور يا غير اللي مهم نقطروا ليك الناحية الأخرى، لأن اللي قالوا العلماء إنه إذا اختلف عليك المذهب حتى المذهب المالكي فالأمور الراجحة من الأقوال، والراجح ما قوي دليله، معناها القول اللي معاه الأدلة أقوى لكن يقدم، يعمل له غير معيطي في العلماء قال لا ولكن هذا أقوى عليه دليل. واضح؟ أيوة نعم. إذا خلاص انتهى الوقت. الوقت زاد بكم؟ نعم تفضل. ارفع صوتك. واجب اتباعه على حد الناس المتبع عليه المسلمين، واجب اتباع المذهب حيث انك ما تتبع تبعك، قال لك المذهب ما تتبع لك الاقوال الراشده المقدمه، واجب عليه يسمع لك مالك ويمشي معاه تنتهي القضيه ويمشي معاه تلقى المذهب، وقضيه شكتين في الضرب من نزول الحق الاحجار، في بعض الناس يقعد عنده الحجارة الطيبة يقدر يمحي الشأن به، يبقى ما يقدر يمحي الشأن به، وهذا يرى الناس هذا صح. أنا شو سؤالك الأول من ركان لقاه مثلا ما شوف لقاه ما عنده مقدرة عليه يعرف الأدلة، والله قاعد يعرف قادر عليها ما يجبر حد يعلمها له، واجب عليه يتبع المذهب، يتبع المذهب اللي فرضه. لكن الناس الواحد يبغى لك مذهب الشافعي هو ما يعرفه به وما يجبر حد شافعي، بريتاني ما يعرف شافعي ولا فيها حد حنبلي ولا فيها حنفي، ينشر الصقاق طيب يجدوا يحكوا اقاويلهم، يا غير من ناحية اقبال التقليد هو ما يجد يقلد حد قاع ما يجبر اهله اللي يعرفه ذا العنده. إذا ذا مجازفة، إذا قال لك أنا شافعي والله هذا القول اللي على الشافعي، قالوا هم من أين لك؟ أنت قاع ما اعتمت على اللي علماء مجد فرضك يقروه لك ويقدوا لقنوه لك، تمشي تتسقط قلبك قلبه حطبه عاد يزيده فيك مغالطة ما صح، ما أحد ادعاها، خلي بينهم على راسه المقرور بعد اللي قاروا راسه، قاروا الشيطان خادعه. موريتاني ما موجود فيها مذهب محرر مدقق قاريته الناس إلى الأمخاخ، ما هو المذهب الملكي. قاريه الشير وقاريه الشدع وقاريه الفقراش وقاريه الكهل وكتوب مطرحة في زره وصابر وقراه إلى الألقان وقاريه بقواعده ومحر بخلافات، والآخر حكايات يذكرها مفسرين والله يذكرها صباح الحديث، حكايات تقول تعود صيحة يا غير قبيلها من عندها آت البيوت من أبوابها، اسأل به خبيرا، انت مانك جابر حد خبيرا بهذا الشيء، بالتالي تطمعصك فيه مجازفة، ما هو من النصيحة بإذن الله، حتى كان ما هو جابر حد متقن لفن ما يقبل منه، واسأل به خبيرا معناها لا تسأل حد ما أخباره الواحد، وقطعا ما هو حد أخباره مذاب ومرخرة، وإلا ادعاها كل من ادعى ما ليس فيه كذبة وشواهد الامتحان. سؤالك الأخر قضية الإحجار الصغير، كان لقاه قد يتم يمسحها ليديه يمسحها يمسح، الوارد في السنة أنه يضع يديه، والإحجارة ما هي من هذا، يخير الفقهاء توسعوا العلماء المجتهدين من رقاله كانوا لأطرح أصباعه وذوك أصباعه لأطرح في التراب عادي مسح، قاع الأصباع اللي انطرحوا عادي مسح، والله اطرح واحدة من يديه وخلى الأخرى، والله اطرح بعضها وعادي مسح البعض على الكل، هذا كله طرحه الفقهاء والمشهور عندهم انه يعمل وطرح بعض اصباعه على التراب، وذاك اللي مس اصباعه عاد يمسح به يده كاملا، هذا يكفيه، ان ما شرطيك ان يضع يديه ان يضع قاع يدا واحدة احرى اليدين، انما هو شرط لانه ما ورد من الشارع اللزوم ذاك، ما هو واضح، ما هم مشترطين ذاك، هذا هو المعتبر. ما كثر اخبارك وبقى اخباره منه يمسوا فيك ايه انت عندك مشاكل، يعود مسوا كافر هو العياب الله يصلي ليد اللي على المبعد قاع، ان جاءكم فاسقون على انه هو قاع واحد فرص اللي ما حنى عني حقه يدخل في الصلاة او الكفار عاد يمسوا لكن اللي على المبعد اللي قريب منه لكن حيلي فيه، وقضيت انهم من دراي لا مسوا كانوا تبطل صلاة، لكن ديك شي محالي قصدك بيها انهم يشركون نجس انه العادة من السس حق من درا كانوا يا مسوا لقاء تبطل صلاة، ايه نعرف انك تروق لها ذاك الروق. انا قاعد نقول لك اخر ان مولانا مولي اللي قال ونكاء قال والمحصنات من الذين اوتوا كتابا من قبلكم الاسلام اباح ان يتزوج المسلم الكافرة، جاب لك ايدي بريد الصقاع مولاها ما هو مس الكافر المس المس راجل مسلم متزوج بيهودي ونصراني من راه هو قاع الى مسها كان لا يتمنى يتعاق معاه يتمرع على المرسو وظهر الله يتمضمض ويستفسق به اللي هاي زوجته ولا تخيل يا اخي خلط عليك هذا يتقاد ويدي من راه زواجه بالكتابيه اليهوديه ولا النصرانيه المباح شرعا واجماعا، هل ينجس جسده ولباسه ويصبح انه خليطة ويتم كل حد من الزواجين قالوا بويا قسم بالك ما تتطهر لكن الباسك ما تصير مطيورة وجلك ما تصير مطيورة وويلك بعد ما هان الله قالوا نجاسته ما لقيت فثاء كلامي على انه قال نجس ولم يقل متنجس لان المتنجس يزال بالماء واما النجس فهو نجاسة ذاتية قالوا ومحلها القلب لكفره ولذلك اذا اعتقد الايمان طهر طهارة القلب ما كان من النجاسة في القلب وانها على علاقة لها بالماء هذا جاوبت علي من اكلام هوا تفضل هوا اللي بيح لنا قاه يصلي وتوه يتيمم من ذا كان يدخل فيه الانسان اللي قاه يستنسج البعيد من الفجر وقال من ذا استخدر باشي وخليه تستنسج من ذي السؤال الثاني هي كان واش من جداز والحديث يقول بس فيه مشاهينا في البرمية المساجد بنور السامية ما قيام والله وحد قاعد مهلا لي ثم دفع بس فيه قاعد ومدان يدافع عن اللي عدنا إن شاء الله هي السنة كامل ويجي وقال ولا لا مرهاني كامل بيحر مهلا لي والله إلا وارد جدا النقطة الثانية قبير جدا بلنا كما أن احنا البرمية الثانية عندنا من واحد يتم يضرب الضربة الأولى يمن بهم وشو والضربة الثانية لا يبقى قاعش مهلا من يجي في الصلاة من الضربة الأولى ويبثن على ذا من رأي أسلم من الصلاة على الحجاء الضربة الأولى ويمن بها وجهه والضربة الثانية مع قارب فيه الشيء أفضل من الحجاء وضرب الحجاء وضربة ثانية من اللي حضر في أيدي شنو مهلا لأت الفرض اللي يبقى هنا خريجة كاملة الله يوارج زي ما السؤال الأول ناين وضحه وهو على أن رجال خايف من النص كانوا قد يتخلف اختار نقول على أن أنه عاد الناس تقيس الصلاة في الجماعة ما يخاف من اللصوص به اللي مولي فمه الجماعة لصوص خفايا به اللي انت قاعد يعتف نقر الله لما فمه اثنين وثلاثة جايين والنص قاع ماتل عندكم يهرب والسايل لصوص يقدوا يخوفوا الناس الماشية دور المساجد قلة المشائين إلى المساجد فلو كثرت لا قضية عليها يضايق هذه واحدة إذن هي عيب قاع في القرية اللي بعد قاعد يعود اللصوص قد يتعرضوا للمصلي يدل على قلة المعرة الطري بها اللي ما تخرج معرة من شكل معين ما أعطاها الله حماية بها اللي جماعة قضية ثم اللي نكي قالكم يا الله قاعد بعد قاعد يسلح قد هيجي دبس والله في درواي احتاط النفس بها اللي هو يعود مبكر على شي من أموره طالع البحر ولا طالع شر الواية ما هو لا يقول بعد خايف اللصي دور يمشي يعمل ويندمق ولا يرجع لأهله بير خايف لا يترضي هذه العزيمة اللي خايف لا يترضي عن مشاغل الدنيا ويتفقد الأحكام إياك يقعد بيها عن المسي والأحكام يعود له يطلع البيروهاته وما متفقد حكم لكن لا يا الله يخرص فيه نعلم أن مرده داخلة الرياح هذه العزيمة اللي مولاه يتقوى عليها ولا يعتبر قارنه وتلحق ولا تلحق حد أمتا يا مخلوق مولانا لا تقيس بيروه لا تنش بك رأسه يقولوا ما يهنا ندور على الناس مقصر عمار ما قد ترضي ما يزرقوني قديها ولا سمع لي يسمع لي قيس ونسين أمي وهم إذن القضية قضية أنني يخلق فيها كي قد تصديق النية والوضوح ولا قاه يحتاط وإن الله يدعو ويسلم الأسباب ما عنده مشكلة إن شاء الله إذن ما يقعد وفي حالات نادرة كي زمن عجاب له حالة نادرة غير عادية ضرورات لها أحكامها يا غير أنها تنش على برنامج وعادية لا لا لا لا, لا. قضية فما يوضع سؤال لها قضية الحجرة ان رجاك عمسح بها على وجهه وهي اصلا ما فيها شيء جوابك لم السؤال ان هو ما دام قاع ما فيه شيء معناه انه ما يمسح قاع انت استشكل سرها التالي وهو على انه قاع ما فيه شيء اصلا امسح بها الوجه ان قال الصناد ورجع احكم انه ما فيه شيء يلا قاع ما يمتم به يغير ان قالت الشريعة انها يمن بها معناها ان هذا اللي فيها ما زال فيها وهو ان الشريعة اعطاته توه ذاك المعنى وحد يعدله والشريعة أن تعطي معنى يعدل يعمل ما تلا واضح لك لشنه ولذلك الشريعة تقول على النمرة على أنها تعتد لا طلقها الراجل أنها تعتد معناها تعطي فترة محبوسة ما هذه تتزوج بها راجل أن تفوت مهلا تطهر قال ويوه هي العاد مخشية على قاعد عود جنين في كرشها وهو لاصر في العدة قالوا من ريعات كهلة ما تدري تجبر الشاشة هي الصابرة لاشفة والعاد عاقر ما تولد والعاد الراجل عنها ما يولد وهي ما تولد لماذا العدة قالوا هو الله إذا ربط حكما بشيء ما ترى مخرص العلة هو مني بأن مرة يوضح مولانا علة عود واضحة للناس ومرة من اللي غمضها عنهم إياك يظهر ذاك اللي يعبده حق وذاك اللي يعبده لا بشرط يتفاصل وذلك ورجع مجلسهم قاعد عاقبلك عاقبلك ان العلماء اللي استدلوا على امسحوا بوجوهكم وايديكم منه قالوا منه ما شرط عليها تعود منه بمعنى تراب ان يعود فم حكم حكم حكم كيفاش كيف ارك الجنابة الجنابة ما يمرع فيه هي حكم اخبر الله عنه لا يمرع فيه رجعها لي حدث حدث شو حدث خبر جاء من الشريعة عن معنى موجود في الإنسان ممنوع سببه من العباد يقال هو لا يرى ولا يعدل له فحص وندار تحت قمر صناعي وندار تحت شناني وندار في الرجو وفحص ما يجد يكتشف إذا معنى أخبر الله به كذلك قالوا ما دام الله أذن في هذا صار في وضع اليدين معنى وإن لم يكتشف سواء ظهر في الأرض أو لم يظهر المهم أنه معنى قائم كما توجد الجنابة ولا تراها يوجد معنى الطهورية في هذا المسح ولا ينهر على اليدين فهمتوا ولا ما فهمتوا أنا هلا فرق بينهما ايوه ايوه هذا جدع ما قد يكون نكروه به اللي يقرأ عن النص ايوه قل قلت عن هذا الوقت الوقت مقدم على الطهارة بدل الوقت اللي كان الوقت المختار الضروري عدم الوقت المختار شنو شنو تحديد الساعات هذه الوقت اخر الصلاة اخر لا في حدود لا في حدود الطهارة يحرم بها يحرم مثلا الطهارة الا بشرط الوقت المختار الضروري ما يلحقوا لقاش ما هو لعاد يتحرى تحري مقبول ثم تعرفوا ان الوقت وقتين وقت اختيار وقت ضرورة وقت المختار وقت الضروري الضروري واضح معناه معناه انه لا يجوز ان تؤخر الفرض له الا للضرورة لمرض تحري لا بد منه شيلك يمه والوقت المختار معناها انت مخير فيه لا بقيت تصلي اوله لا بقيت تصلي وسطه لا بقيت تصلي في عقبه المهم ما تتخطاه فكلهم معناه من اسمه لاك مختار للتخيير وذاك ضروري لانه منه الضروره معناها رجال راس صفته الواية به اللي ما يجد يجبر الله ذاك الوقت عاد يتوخر والله الباس يستر به عورته يتحرى والله استقبال القبله ما قد يستهدى عليها اذا لا يجوز تاخير الوقت للضروره معناها الى ضروري الا للضروره معناها الحاله مضطر لها ما يجد يهرب واضح إذا معناها على أنه الطهارة يقدر إحنا قلنا على أنهم قولين واحد منهم يقول على أنه لا يصلي وطوف وأن الوقت مقدم على الطهارة وأن هذا شهره كثير من العلماء المحققين قالوا لأن الطهارة شرط وأن الشرط يقعد عاد له يضيع المشروع يلطغى قاع الشرط وينقاس المشروع ما يقدر عود والتادي فيه وقاسوها لمسائل ستر العورة واستقبال القبلة وما إلى ذلك طائفة أخرى قالت لا قالوا عليه أن يتحرى ويستعمل الماء ولو خرج الوقت لأن الله جعل مفتاح الصلاة الطهارة وكأنك إذا قدمت على الصلاة ما في تطهر الصلاة قاع مظهورة قافلة الشريعة قالوا فعلنا أن تطهر ولو خرج الوقت وقولان قويان والمشهور مشهور راح المختصر وغيره أنهم يقولون أنه الوقت مقدم على الطهارة مراعاة الوقت والحفاظ على الوقت أولى من المحافظة على الطهارة تحديد هذا هو تحديد الساعات الوقت المختار بالساعات ما نعرفه تحديدا في الساعات نحن به اللي قاعد يختلف من بلد لبلد مهم رأيك يا الظهر هذا ما أقبل الحر هون في نواقشوط الظهر يلحق عليك وهو الظاهر في بعض الحالات أنه ما تعود عليه الساعة الثانية ناقصة شوي مع الظهر له وهو ما يصلي ما هو الثانية والنص تقريبا معناها يعود المختار ذات مشى منه قريب من ساعة زمانية ساعة تقريبا ساعة كاملة مشات المختار إذا ما تلوله عاد مطامي وسط وعقابه الله كثير أيام اللي هي مثلا يعود الرابع أو شوي الرابع أو شوي عاد قاع آخر المختار به اللي عاد لا تبدأ أذانات العصر وباب تقديره ساعة ساعتين لكن ما عندي له ميزان قد نقدره به نعم الحجرة هذه اللي يتمحل عليها الحمد لله والله أعملها هنا ينضيف لك قعر واخر هنا ينضيف لك من درايا كان التراب لاركلاعات مستعملة كيف تراب الفياج أصل هذا يكون عمي التراب المعدل للفياج من درا كان هو يمم عليه التراب المنقولة والحجرة المنقولة وحجرة الرحى حجرة الطحين وما إلى ذلك من ركانها مثلا يمم عليه اختلفوا فيها الفقهاء وهذا اختلاف أطرأ أطرأ أطرأ ما كان أطرأ ذيك معناها أطرأ زاد معناها من السلف الأول ما كان عنده التفصيل ما كان عنده كان الرحى موجودة غير ما أثبت لهم كانوا يطرحوا غير الفقهاء المتأخرين قالوا من درايين عادة الآلة وغيرت عن وضعها من درايا كان هيتغير حكمها والله ما يتغير وهذا ناهي نعطيكم مثال يقربوا لكم حدين قالوا على أنك الأفضل لك إلا الحجر الماء تستعملت والحجر اللي استعملت للرحى والله عادت مجوار والله المعرض اللي يندك به لا توضع لا تيمن به لأنه عاد مجوء الدواء اللي يكتب به يعملها مصقولة لا تيمن به قالوا لأنها مجوار الحجر ثاني وهذا قالوا مثالته مثال تاش كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب بعض الرسائل ويعود فيهم آيات القرآن: يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الله، يا أهل الكتاب كذا آيات قرآني ونص القرآن. قال عن سليمان أن نكتب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه آية من كلام الله. قالوا كون من يكتبها المشركة وهو لا يمسه إلا المطهرون إنها من درى، بس كيف يعود نبي يمشي كلام الله وآية من آيات كلام مولانا ومشي العدو من أعداء الله والمشركون نجس، كيف يقدر يمسها؟ يعود هو معدلها نبي وقصة مولانا، معناها أنه ما في شيء. قالوا هذا يدل على الأشياء إن تتغير النية في استعمالها يتغير حكمه، إنه هو ما هو دايرها كآية ولا هو دايرها أنها كلام الله، دايرها كبداية مفتاح، مفتاح رسالة. فلما قصد بها معنى غير المعنى الذي جاء به أعطيت حكما آخر. من الحجر أن يعاتم دي وراء للدواية والله للطحين والله للرحى يتغير الحكم تبعا للنية. وهذا مشكلتكم إلا أدخلنا فيه إتمته لأطول لكم من الأعرض وعقد وأطول مداخل، هو زي أمونه ويصقيك ويعود قاع يعطيك الله فهم تعود الليلة تبطبط كراعك، يعود قاع ما تبقي الهور تبقي الليلة تم تسمع وتتنهول انت الراس بقوة مدارك العلماء واللي يلودونه من بعيد. رأي كيفاش حضرك ما يقدر يصدق المصحف مارو ما قد يقبل الحاد علي جنابه طاق حد تفسير ابن كثير تبدلوا ايدا تفسير الخازن. قالوا هي والله اقبلوا بعض، قالوا تقبلوا لنا القرآن بقى، قالوا هو ان اختلطوا بكلام المخلوق وعاد تفسير اخر عاد ينقال له التفسير مثل ينقال له كلام مولا هو فهم يا غير ودخل فيه التفسير، يعني عاد المقصود منه تفسير ولا يراد به انه المصحف عادي قد يقولون شنو ما شاء الله. فهمتوا معناه انه زاد الحجر نعات قال لها ارحى انا لا تتمم لانها عاد زي اثر على معناها الاصلي. من درسة كان فواج ما دام مديور للبناء ورسفد للبناء كان حد يتمم عليه ذاك بعد اللي حد يتكيف تهال بعد لا تيمم عليهم اللي لا حرج الامر فيه نوار، والشريعة زيانها ان المسألة تتعاقب فيها لو نار ويعود ما تلك بال هي واضح فيها ذاك ولا ذاك زين من إله وزين من هب يعود ذاك زين لا يعذب الله عليه أكيد به اللي هم الصالحين فيه ذيك طجبا انه قاع خايف من ترابهم هم من نفسه وعادوا يدفعوا شهر يدوروا طيبا ما عقبوا يتلقى لهم اللي النية من صرش هذا هو اللي داخل وهاجر من هذا هو هذا هو اللي أدى العلماء يختلفوا أئمة الهدى والسيهم يختلفوا به القضية تعود عاد تنطرها آية وينطرها حديث وباحرين هم يقضوا أيهم الوعادة مسألة بسيطة واضحة أو ما شنو هي مادة هارد مولانا بيها الأمور اللي ما تقتلها أنتم أنه يلتبس عليها الشيهون يدركوها وكان ينبوه ما عنده معنى هذا شوف اللي يحس يتكلم إلى ها بدأ ما يأثر ما يأثر ما دام إلا شوي جتوه عادي لك الوقت ما ما يخسر أيوة نعم لحظة هاني هذا الرأي ويتمه مثلا يا الله في الوقت وسمن مراولا قد عدم شوف شو من الوقت طيب يعود الواحد مثلا يجب الله متحذر فيه أو يعود بسوش والله يقول يعود عنه حتى أيوة هو دائما يتيمم يتيمم هذا حكمه والله مثلا يا غير حنيني هو هو قادر عليه يتيمم هو من راسه أقول إن دواري لا عاد قادر عليه إيه نين عود قادر عليه يتيمم ما في النقاش يتيمم هو الراسه أيوة. ولا ويعود عاجز عن ما يقدر يمم راسه نتيجة العيب لا يهتهت به هو دائما يتيمم وهو هو قادر على الماء يستعمل قلت له إيه نعود قادر على الماء ما نقلنا على أنه كالحبل والتوكيلي أنه أن يوكيل شخصا ممن يحق له أن يغسل الأعضاء إلى عادي بدل لا يتغسل أعضاء يحق لرقاي قد يشوفها إلى عادي المحارم وأعضاء الفوقانية لقاع يعملوا ممته واخته قريبته والوقيه ونعود من عاد صرت الركبته تحتك العورة ما تصح ما هو للزوجة والله صبي كيف لم يبنوا لم يهروا على عورات النساء هذا قلت الشرح إليك هذا أيوة توفف أيوة وذا تصدر منه وشعر مغيرا لنا نفسه عالم عينين الدين وضع عينين الدين هاي ناحية هي تسواني عن الدين ولي الراس ولا تسواني عن تطهير الراس عين كان فيه تجاع من ثلاث عندما يعاد حكى الداوي على صار عدالة واحد من العيال إذا كيف يبدأ يجبر أن هنا يحط أن هذا كان يسرق عن الزي والله ذاك اللي إنه عادة من العيال الغاز عام إنه بدأ يجبر واحد يوص معنا إنه حد والله ما يسرق عن الزي زي إذا كان من ناحية السنة إذا عاد من الشباب كل ذاك ها كنت شاكن هم اللي شرحت يا أخوتي قلت على هذا كنت شاكن شرحت يا غير شوف اسمع إلى عاد الوضوء قلنا أنه إلى عاد اللي تعدى الوضوء الأمر سهل هو زي لكن صار أنا سمعت إلى عاد الجنابة دهين ما في مشكلة دهين الله تخليه رأي دهنت ولا مر عادي يا غير بالنسبة صلت وصال الماء فاروا عليها قلنا تحرك اسقبها وتفرزر وما أمكن يعني تتأكد أن الماء صرصر من تحت اسقب ينصل بشرة الراب فلا يكفيها مجرد صب الماء العادي بل لا بد من تحريك أطراف الرأس مع صب الماء بقوة حتى تتأكد أن الماء جرى إلى أن وصل إلى بشرة الرأس أنه ما يكفيه مجرد صب لا بد من تحريك الأطراف يعني تتأكد أن الماء ذو قوة عاد واصل إلى جذور تسقط ومس الرأس يعني يعود عارف على أن الماء قد يوصل ما فريقته يكفيه المهم الدلك ماء ومع دلك وعريك أن تتأكد أن الماء وصل كيه لعاد راسها مقزوز كالزمانة لابد ما تعدل فيها رخو بحيث ان تقد ما تنقضوا معاها ما تفرثروا يا غير بعد يحرك ورتخة يعود عادل ما يقد يمشي مع مشال وينعم الدماء ويلا ملاك به اللي تحت كل شعرة الجنابة ايوه طيب شوف هذا الحمد لله فصلناه في الشرطة لتنهاية غاية التفصيل ما استطعنا وهذا اللي مكن باقي له رواية والله اللي مكن علم به الله الليلة هذا بوضيلة شريطة للدروس اللي هي ليس كلها واحد منكم على واحد انقلوها لزوجاتكم كانت تعاونكم الحقوق اللي داير الله عليكم وتقرأوها انتوا بعد قاع الرسكم بعد قاع ولو ما يجب على المكلف بعد ما هتقاع الرأس ولا اسمع مسلمين متراقشة فيها يزيدها ويحل الرأس ولا بادت بدات به هو وهو يعرف هي قد يحل الرأس وعقبك قد يحضنها عند رأس ما تريد مجاوب على السواء تقعنا ينعاك موقع عقاب خاص لك شما نشوفك ايه واسمعوا ناهي ناخد منشار شوفوا الليلة انا طورت معاكم أنا ولا لي كذا لا نقدر الدرس ولا نفتحه فتحتكم الليل وهم أنتم ما تملوا هذا الباب أقفله أقفله لا تفتحوا هوا نحن نختم إن شاء الله شوفوا اللي يتغدى إن شاء الله ونحن نرجع نتابع إن شاء الله إن شاء الله ما هنا يتفقد منكم حد إن شاء الله شوفوا طالب منكم هاي بعد أن أنا نصيحتكم إني أعطاكم ولا أنا سمعت واستفدت وضاح لكم يا الله ما يبقى منكم رجاج ما استفادوا بس شريط الشريط نعمة من مولا إلى طحتم عجنبية ما مسورتك الشريعة أنا خليت أجنبي عجنبية ما تعرف لعل يعود امرأة العزيز تراود فتاها هذا هو لكم يا خلع راجل مشرع مولاد خيمته تم يوصيها على شقال إيه نرجع الحق هقاع مقلف الباس وتبارك تسوق عليه وها ما تفصي على أجنبي هيا بلاغوا للناس يوليون ربي طاق مولانا الشريط يا أخويا ما يتكلم يقوم بالزايدة ولا فيه ما هدى الودعته ولا هم طرش من راسه يوضح لك المعنى يزيدك يكرر الكلمة متقاد فيه هم دمكي وما هم دمكي عرف انك بعد درت وصل دارين قال لك القضية وقفت عليك فرش عبدالك الحمد لله فيه ملي قدر من الإجابة على شو من أسئلتك انا ما استطعت نحاول خالق شي انا مصارحكم خالق ياسر ما قد نقول لكم بي اللي خاف ولا يخلط عليكم انا قاه مازال في البداية ما يقد ينقال له شي اكثر من اللي يرزق ايوه حتى انه الان قال له قاعه داخل الوقت يفهمه يا خير يعود ما تلقى قاعد يستوعبها تعود داخل الوقت يفهمني قاعد ما فيه يطمط خير بدي فيه لا قدر يرفض ليك بحوار كينيني مثله يتمنى حال فهمه هو ما ينقفى ومع ذلك ينقطع فيه ينكب هو ما ينقفى فهمه يعني ما تلقى قاعد يرفض خارج مرنا لا يعود الا قاعه هو ما حرك وما عاد لك انه لا يصنف يا خير هو مثله ولا تقول ينكب يعني ما يرفضه أنا هيالا أنت تراعي ظروف تقول لهم كافي هذا كافي هذا خليك أنت تفهم تضبط مع أن قاعدين يضبط لك أهل بداية تفتل رقبته وينطلص لسانه ويعود من اللي عاد قاع راجل متضابط ثم أخلين تضبطوا القدر له الواحد عاد قد يقعد حلال فقيه ويسول بها اللي خالق الكتبة فات خطة اسمع ينبع طهارة الحدث وطهارة الخبث وتنزال الجنابة وعاد قاع كأنه قاع عاد قاع كيه رفقيه كيه شبوه عاد يفهم بعد اللي قد حير فوقها هيك هي والله ذاك يمنع المسي وجهنت كأنه باع شيخ